بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. عجبوا، العجب هو استغراب، ازاي يجي رسول منا احنا؟ امال كنتوا عايزين ايه؟ لازم كان يجي لنا رسول من جنس ثاني. طب ده لو كان رسول جه من جنس ثاني كان يبقى موضع العجب، لان لو جه من الملك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ ما كنتوا عايزينه ايه؟ كنتوا عايزينه ايه؟ ملك؟ هو بشر هو منكم؟ كانوا عايزينه ملك. طب وهل الملك يرى بذاته ولا لازم يتشخص في واحد؟ طب لو شخص في واحد، طب ما هي الشبهه تبقى قائمه؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى إذا الرسول لابد أن يكون من جنس مين؟ ليه؟ لأن الرسول حامل منهج يحققه وأسوة سلوك يطبقه. فلما يكون ملك ويقول يعمل زي، يقول له ما أقدرش، لأن أنت ملك، أنت معصوم، ما تقدرش تعمل حاجة، مالكش شهوة، مالكش مش عارف إيه، مالكش إيه. يبقى لازم يكون الرسول من مين؟ من الجنس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. تبقى الشبهة هي. إذن العجب هو استغراب أن يكون الرسول من بينهم. نقول له لا، كون الرسول من بينكم هو الحجة، وكان يجب أن يكون منكم. ليه؟ عشان هو أسوة تطبيقية. فإذا قال لكم خذوني أسوة واعملوا زي، نقول له صح. لو كان غير كده ويقول لي أسر. ولذلك حينما امتن الله على المرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام قال: رسولا من أنفسكم. رسول من إيه؟ يعني ما جبتوش ملك، ومش ما جبتوش ملك، ما جبتوش إنسان غريب عنكم، بل منكم وشايفين طفولته وشايفين كل حاجة وعارفين الأخلاق وعارفين مش عارف إيه، وكنتوا بتسموه الأمير والأمير. يعني ما جبتش حد يعني كده. يبقى العذر في انه رسول من ايه؟ من انفسكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص ايه؟ يبقى العجب بتاعكم ملوش مطرح. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، من جنسهم، مش من جنسهم بس انسان، لا ده جنسهم من نوعهم، وهو عرب، ومش عرب مطلق، ما جاش من الجنوب، ده عرب من قريش. الرب يبقى إذن انتوا ازاي؟ انتوا ما تعرفوش قبل كده، انتوا عارفين. ولذلك ايه؟ قالوا لولا افتريتها. لما قالوا له كن ما يقول لي ان ابدله من تلقاء نفسي، مش كده؟ كل ما يقول لي ان ابدله من تلقاء نفسي، لانني عملت ايه؟ عصيت ربي. والمعصيه دي هو اللي هو لا عشان اقول المعصيه هو اللي يبدل. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم الارض. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل، افلا تعقلون؟ طب انا عايش وياكم، ده انا سن 40 سنه، يعني عايش وياكم 40 ايه؟ فانتوا عارفين كل حاجه عني. يبقى اذا الحق العجب اللي كان يجب ان يرد الى النقيض. يبقى العجب في النقيض مش في الواقع. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ساحر؟ ساحر يعني إيه يا سيدي؟ قال لك ساحر يعني مخيل من الأشياء. في فرق بين السحر وبين معجزة عيسى من جنس يقارب السحر، لأنه حيعارض مين؟ حيعارض سحرة. السحر لا يغير حقيقة الشيء، ولكن يخيل إلى الناظر أنه كذا. فالسحر ليس في الشيء ولكن في أعين الناس، سحروا أعين الناس. بدليل ان السحرة لما جم والقوا حبالهم والقى موسى عصاه وقعدت تلقى في الحبال، قالوا امنا يا رب. ليه بقى؟ طب ممكن معلم كبير عنهم شويه يعني واد حدق شويه، قال لك لا ده الشغله بتاعته دي مش بتاع بشر، لان احنا بنشوف الحبال حبال، انما اللي بيشوفنا يلاقيها تعابين، واحنا شفناها تعابين، شفنا العصا حيه، يبقى مش شغلته دي. ولذلك ما قالوش امنا بموسى على انه معلم، امنا برب الشغله دي مش بتاعته بقى، وخروا سجدا. يبقى اذا السحر تخيل وسحر للاعين الرائيه، انما عصا موسى حقيقه، بدليل ان ربنا بده خلاها حقيقه. قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ مش قال له كده؟ قال هي عصاي. طب بالله الجواب ما زادش، بقول له ما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي ان يقول ايه؟ عصا العصايا. ما هي في ايدك. قال لك بقى هو انت عايز يجيب كلمه ورد غطاها مع ربنا؟ ده بده يطول الانس بخطاب الله. ولذلك قال عصايا اتوكا عليها وامشي على ولي زودها. قال ولي فيها مآرب اخرى، يعني لو كان عايز يقول لنا المآرب كلها بقى. الله. إذن أراد أن يطيل أنسه بخطاب ربه فزود عن المطلوب، لكنه علم مقام ربه فاستحى وقال لك ولي فيها إيه مآرب إيه ما نيجي نرد عليهم باب العقل. محمد ساحر وسحر من آمن به وأنتم لا تزالون على كفركم. طب ما دام سحر اللي آمنوا به، طب ما يسحركم وتنفض الحكاية والمعركة تنفض، ما دام ما سحرتوش يبقى ما في السحر بقى. ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب بقى. هو عجب كان مصدرها عجبا، عجب عجبا، إنما جاب لنا كلمة ثانية خالص بعيد عن إن هذا لشيء إيه مش عجيب، عجاب. ساعات تيجي البنية تدي فيها مبالغة، الأصل موجود إنما في زيادة. تقول فلان طويل، فإذا كان طول مبالغ في شوية تقول فلان طوال. هذا أمر غريب، إن كان عليم غريب قوي يقول لك هذا أمر غراب، يعني غريب قوي. تيجي مثلا هذا شيء كبير تقول كبارا، ومكروا مكرا ايه كبير، قال لك كبارا يعني اكبر من كبير شوي. الله. اذا فاللفظ ياخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقه، شويه يبقى شويه، كتير يبقى ايه يبقى كتير. اجعل الالهه الها واحدا؟ قال لا، اجعل الالهه الها واحدا. الالهه اللي هم ايه اللي بيعبدوه؟ ده البيت كان فيه كذا صنم، وناس بتعبد شجر، وناس بتعبد نجوم، وناس بتعبد ملائكه، يبقى اله. ايه الشبهه دي جت ليه؟ الشبهه دي جت من استعظام الوجود، من استعظام الوجود. سما وفيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهواء وشغلانه، قال لك ما يقدر عليها واحد؟ مش ممكن، ده لازم لهم ناس كتير قوي وياه ده بيعملوا العمليه دي. الله. اذا عظمه الموجود هي اللي خلتهم يقولوا ايه ده في الهه متعدده، ما حد يقدر يعمل ايه لوحده، يبقى انه يقول له سبحانه بقى تيجي هنا بقى، سبحانه تيجي هنا. ده بالعكس، ده لما يكون الحاجات عظيمه قوي قوي ده دل على ان الايد اللي فيها واحده، لو كانت الايادي لذهب كل اله بما ايه بما خلق، ولا على بعضهم على ايه على بعض. يبقى إذن قولهم أجعل الآلهة، يبقى هم كانوا يقولوا بأن في آلهة، آلهة يعني معبودة. يقول له أنتوا غلطانين في حاجتين اثنين. الحاجة الأولى أنكم فكرتم أن عظمة الصنعة تؤدي إلى تعدد الصانع، ده عظمة الصنعة جاء من أنه صانع واحد، ولذلك لا تتعارض صنعته، هذه واحدة. ثانيا أنكم لما قلتم أجعل الآلهة إلها واحدة طب آلهة يعني ايه؟ معبود. طب المعبود ده معنى ايه؟ المعبود هو الذي نطيعه في أوامره ونواهيه. فقولوا لي ما أوامر الشمس ونواهيها حتى نعبدها؟ ما فيش. طب ما الذي أعدته الشمس لمن يطيعها ويعبده؟ ما فيش. ما الذي أعدته لمن تمرد عليها ولم يطيعها؟ إذن كلمتكم آلهة غير ما كذب، ولم قايلينها كده ما أنزل الله بها من سلطان، لأنكم لو عرفتم معنى آلهة وعرفتم أنها معبودة، ومعبودة يعني فيه منهج يعني يطيع ونصير. قولوا لنا منهج الشمس إيه؟ ما فيش. طب إيه اللي عشاق في الحكاية الآلهة دي؟ أنتوا أغبياء. طب خلي عبد مملوك لعشرة، والعشرة دول متشاكسين فيما بينهم خصومة، يبقى العبد مرتاح ولا تعبان؟ طب وعبد لواحد بس. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ أنتم أغبياء. إذن الألوهية بلا منهج وبلا علية يبقى كلام كده. أجعل الآلهة إلها إيه؟ واحدة. إن هذا لشيء إيه؟ عجاب. وانطلق الملأ منهم. إيش انطلقوا؟ ما كانوا فين؟ إيش الملأ؟ وإيه اللي جاب الملأ هنا؟ قال لك هذا لها قصة. القصة إن لما أمر سيدنا رسول الله ابتدى يستفحل ودعوته تنتشر، صناديد قريش الذين يؤذون بالرسول الهادي ما عايزين يفضلوا في طغيانهم، عايزين يفضلوا في سيادتهم، ودول جاي هيحدد السياده. فقالوا يلا نجتمع ونروح الى ابو طالب عم رسول الله عم النبي، ونقول له ان كان ابن اخوك ده عايز ملك نديله ملك، ان كان عايز مش عارف ايه نديله ايه. فراحوا خدوا صفوه الناس اللي هم ايه الملأ. الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وزيا وهنداما، لما تشوفهم قاعدين كده تشوف ايه ثم تعرف ان دول الاعيان يملؤون صدور المجالس كده، دول اسمهم الملأ. وقال الملأ يعني الملأ كان على رأسهم مين؟ كان على رأسهم الوليد بن المغيرة، وقل له وياي ابو جهل عمرو بن هشام، وابي وامية ابن خلف الاثنين، وعتبة وربيعة أبناء شيبة، وعتبة وشيبة أبناء ربيعة، والنضر ابن الإيه ابن الحارث. راحوا لعمه وقالوا له شوف ابن أخوه عايز إيه ملك نديله، مش عارف عايز إيه نعمل إيه. طب ماذا تريدون؟ قال له تهادلنا في آلهتنا وأنهادلك في آلهتك. قال لهم لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دولا. وقال ما فيش شيء. قالوا قوم يا شيخ بيني. لما يكون رايحين جماعه يتفقوا مع واحد وبعدين ما يلاقوش سدر حنون يعملوا ايه؟ يقول لهم يا انت هو اهدي. وانطلق سابوا المجلس وانطلق الملأ منهم. ان امشوا امشوا امشوا يا دوم يعني ما تساموش وياه، واصبروا على الهتكم اوعى يضللكم عن الهتكم، خلوكم برضو بتعبدوا ايه الالهه الايه المتعدده. هنمشوا وانطلق الملأ منهم. دي تصوير للعملية اللي فيها ناس جايين ينساموا واحد بباطل على حق فلا يوافقهم، فيبقى يعملوا ايه؟ لازم ينطلق. وانطلق الملأ منهم هنمشوا واصبروا على آلهتكم اوعى يضلكم عنه ان هذا لشيء يراد. دي مسألة لها ما بعدها، لازم الآلهة هتغضب ويجي قحط ويجي جذب ويجي مش عارف ايه الالهه بتاعتهم اللي هتعمل لهم القحط، او لشيء يراد بنا علشان احنا ننزل ونبقى زي الناس كلها ونبقى سواسيه ومش عارف ايه السياده تطلع منه. ان هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا بايه؟ بان في اله واحد في المله الاخره. طب المله اقرب المله اللي كانت اليهوديه والنصرانيه. طب ودي الديون من السماء. إن هذا إلا اختلاق، ومعنى الاختلاق خلق الشيء بلا واقع يسنده. نعم. فأنزل عليه ذكر من بيننا. هذا نقلة ثانية بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف إيه وبتاع، نقلوها نقلة ثانية. إشمعنى؟ طب ما إحنا فينا الناس الكويسين. وقالوا لولا نزل إيه؟

لا يلدون إلا فاجرا كفارا. خلاص إن شاء الله. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. الأوتاد طبعا الأشياء المثبتة هي بنسموها الأهرام. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة اللي هم من سيدنا شعيب. وأولئك الأحزاب. إن كل دلهم إلا كذب الرسل فحق عقاب. واحد منهم ما تعقبش، فكيف يقدرون لأنفسهم أن يقفوا منك هذا الموقف ولا نعاقبهم؟ ده كل دول اللي ما حصلش لهم عاقبناهم، إزاي دول اللي هيفلتوا؟ ليه هيفلتوا؟ إن كل إلا ما كل إلا كذب الرسل فحق عليه إيه؟ فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. مش هناخد علاج من نقعد بقى نهد فيهم ونأنزل فيهم، لا، ده هي صيحة واحدة. صيحة واحدة تعمل إيه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة إيه؟ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. لا يفوقون بعدها، لأنهم هيروحوا الحتة بقى ثانية ما فيهاش إفاقة دي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هو الجزاء. قالوا إن كنا يعني مسلمين ادينا الجزاء من دلوقتي. طب ده الجزاء من دلوقتي في دنيا وهتبقى هي فانية، يعني كتب عليها الفناء. ما يقضيش كفركم. أنا متأخر لكم العذاب لحتة ملهاش طمام طويلة. ولذلك اللي هيروح النار هيفضل هي النار أبدا أو الجنة أبدا، يعني ما فيش بقى. إنما اللي ادالكم دلوقتي معناها إنها تزول معكم في إيه؟ في الدنيا وتنتهي. نعم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها. وهل الصيحة هي التي تفعل أو ولا الجرس عشان يفعل؟ بس الجرس إزالة للزمن فقط. ما لها من فوق. وقالوا ربنا مش قالوا كده، اللهم إن كان، شوف الغباء غباء، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك خلي العائل يدعي دعوة كده، يا رب إن كان الحق ده من عندك اعمل إيه؟ اهدينا نور أو خلينا أبدا. دليل يريد الحق بذلك أن يدلل لنا على أن موقفه ضد أنفسهم، موقفه في التأبي على الرسالات ضد نفوسه. ليه؟ لأنه فأمطر علينا، إن كان الحق ده من عندك مش هنؤمن به، هات العذاب بتاعك اللي انت ايه. وذلك هناك يقول أبعد أتي بعذابنا يستعجل، فإذا نزل لساحتهم فصباحهم من ذلك. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي جزاء عملنا قبل يوم الحساب. الله، طب انتوا بتؤمنوا فيهم حساب ايه؟ بقول لك الكلام يسرقهم كده قبل يوم الحساب. الشرقه دي في منين؟ قال لك تنبه مواجيد الفطره قبل العقل الماكر. ما هو اصلا اللي يكذب بيشغل عقله في الكذب، ولازم يكون ذكور. ما تكذبش كذبه النهارده وبعدين تيجي تكذب بكره، احسن ما دام مش واقع هتتغير في بعض الملامح، لأن الصادق بيحكي واقع، إنما الكاذب بيحكي غير واقع. ولذلك يقول لك إن كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر أنت كذبت قلت إيه؟ زي الراجل اللي كان بيقول إن إحنا رحنا المنظر ليلة العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ضهر. يخرب بيتك. إن كنت كذوبا فكن إيه؟ فكن ذكورا. لأن الكذب ملوش إيه؟ رجلين زي ما بيقول. ليه؟ لأنه لا يستوحي واقعا وإنما يستوحي خيالا، وخياله يتغير. ما أنتش عارف حاجة. أمال هو وظيفة المحققين إيه؟ النيابة لما تقعد تحقق واحد يقول لك ده عصريته النيابة، عصريته يعني عملت إيه؟ قعدت تلوك فيه لحد ما جاء التضارب في أقواله. ليه؟ لأن الواقع إن حكيته ألف مرة الواقع يملي نفسه، انما الكذب يمليه الافك، والافك وانت مش عارف هيبقى ايه شكله فتقول. نعم. قبل يوم الحساب. ولذلك برضو تجدهم هناك ايه، ولما المنافقين قال لا تنفقوا على من عند رسول الله، قال لا لا لا لا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما انتم امنتم ان رسوله ضرب سرقة المواجيد الفطرية في النفس، ما دين يتنبه كمان زي ايه، كمان حكاية برضو في الايه في تنبيه الغريزة كده، تتنبه الغريزة كده. هناك بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ربك وما قلى. طيب هم كانوا قالوا ايه، ما دام بيقول ما ودعك ربك بيرد عليهم، ما دام بيرد عليهم يبقى هم قالوا ايه، رب محمد ايه قلا. طب اشمعنى عرفتوا ان دلوقتي له رب بقى؟ طب انت بتقول ده كذاب ومش عارف ايه بقى. لما جت في مصلحتهم ان الوحي فطر شويه فرحتوا قوي وقلت يا رب محمد قلا، اشمعنى دلوقتي قالوا رب؟ وقولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه ينفضوا. عملوه عملوا هم نفسهم بقياس انهم وراء النفعيه، فكأن اللي هو محمد دول لما ينفقش عليهم محمد ايه، لان كل حاجه في ثمن. والى لقاء اخر ان شاء الله.